جيت والشعر ضامي طالبك يا القوافي كيف بمدح محمد كيف بوصف مقامه بين ربه وبينه سر مضمر وخافي بين كتفه وكتفه يا القوافي علامه أدعج لين سيدي أبيض الخد صافي يشرق الكون كله لالتفت بابتسامة كمل الله صفاته وارزق حسن وافي في جماله جلاله في جلاله وسامة يبتدي بالمحبة كل من له يجافي ينشر الدين رحمة باعتدال وكرامة في هجير الصحاري ساري طويل فيافي ربه اللي يحبه ظل له بالغمامة طالبك يا القوافي كيف بمدح محمد كيف بوصف مقامه بين ربه وبينه سر مضمر وخافي بين كتفه وكتفه يا القوافي علامه انبقت لي حياتي بسل الله العوافي واندنى الموت مني بسل الله السلامة من يتي بس أزورا واهتني باعتكافي في الحرم عند سيدي لين يوم القيامة بوصف مقامه بين ربه وبينه سر مضمر